السلام عليكم. اسمع القصة اللي تلامس مشاكل الكثير من العائلات في الوطن العربي، وتعلم منها ايش الحلول المناسبة، وابتعد عن ردة الفعل اللي تجلب الكوارث في الأسر. اسمع السالفة هذه. في شاب اسمه عثمان، شاب سعودي من أهل مكة المكرمة. هذا عثمان بعد ما توظف وكون نفسه دور بنت الحلال وتزوج فتاة اسمها منيرة. المهم عاش معاها فترة، لكن بعد كم سنة عثمان طلب من أسرته، من والدته وخواته، أن يدوروا له على زوجة ثانية. هني بهالنقطة هذه بوضح لكم شيء ممكن الكثير ما يتكلم عنه أو غائب عن كثير من النساء. هذا الرجل ليش يدور على زوجة ثانية؟ لأن إنسان محترم جدا وما يبي يذكر شنو السبب اللي يدفع أنه يتزوج امرأة ثانية، علشان ما يبي يجرح مشاعر زوجته الأولى. شاف منها شيء ما عجبه، بجسدها، بأسلوبها، بعقلها، في شيء خلاه يضطر أنه يدور زوجة ثانية، لكن ما يقول شنو الأسباب. أنا رجل مقتدر وبتزوج الثانية. وهذا الأمر الكثير ما يفهمه، ما يستوعب هالكلام هذا، إلا الشخص اللي ينحط في نفس الموقف. ولأن هذا محترم ما راح مثلا علشان والله جسمها ما عجبه، والله علشان أخلاقها ما عجبتها، علشان أسلوبها، علشان كذا، ما طلقها وخلاها تقعد في بيت أهلها وتعيش معاناة الامرأة المطلقة وغيرها. ممكن مراعاة يعني لها، وانه يقول خلاص يعني انا اذا ابي اتزوج ثانية ليش اطلقها بنت الحلال، وشنو ذنبها اذا هي فيها اشياء مثلا من رب العالمين الله خلقها بهالشكل هذا، انا ليش اطلقها؟ لكن هالكلام هذا ما يقوله لحد، يقول بتزوج الثانية والناس تبدأ تعيب عليه، او انه ليش وحرم عليك وعندك واحدة مثل العسل وبنت حلال وطيبة. ما يقول لكم والله أنا شفت منها شيء فلاني. المهم، لكن في المقابل هذه الامرأة إذا ما عجبها الأمر بإمكانها أنها تقول لي أنا ما أقدر أعيش معك، أني أكون زوجة ثانية، طلقني وروحي عاد تحملي أنت نتيجة قرارك، مالك حق تمنعين الرجل انه يتزوج الثانية او انك ترتكبين فيه جريمة، ابدا مالك حق. واسمعوا ايش صار. عثمان بلغ اسرته وقال لهم انا ابي اتزوج، ابي امرأة ثانية. قال هلا والله هذا حقك، وانت انسان مقتدر وما عندنا مانع ندور لك. صاروا يدوروا له، وصل الكلام هذا الى زوجته الاولى، ازعلت وقلبت الدنيا وتضايقت وحالتها حالة، وقالت انا ما راح اقعد عنده. ف يوم راحت عند اهلها وهو على طول شاف بنت مناسبة وتقدم لها وكتب عليها الكتاب، لكن إلى الآن ما سوى حفل الزفاف. لكن كذلك ما يهون عليه أنه يترك زوجته الأولى عند أهلها ولا يهتم ولا حتى يراضيها ولا شيء. صار يروح لهم ويقول لهم يا جماعة كلموها أقنعوها، وأنا ما رح أقصر معاها، خلوها ترجع بيتها معززة مكرمة، وأنا راح أعدل بينها وبين الثانية، يعني أنا ما راح أسوي شيء غلط. أهلها كلموها قالت لا أم مستحيل. المهم قالوا له بنت الحلال خلاص، ترى الرجال ما راح يفرق اذا متزوج ثنتين ولا ثلاث، ولا انت بروحك دام انه مقتدر وما راح يقصر فيك ويحترمك ويعاملك يعني باحترام ويراعي فيك رب العالمين، خلاص ايش رايك نخليه يدفع لك الرضوة. هذا الرضوة معروفة عند كثير من العائلات، المرأة لا زعلت من الرجال يعني أخطأ عليها، زعلها، ضربها، يعني أي تصرف بدر منه وزعلت ويحب أنه يصالح يجيب لها الرضوة، سواء كان يعني من الذهب أو مبلغ من المال. فقالوا لها إيش رايك يعطيك الرضوة أو رضاوة وترجعين وخلاص، ترى هذا زوجك وهذا بيتك و... قالت والله، قالت ماشي أنا موافقة بشرط أنه يعطيني 20,000 ريال، وهو ما شاء الله رجل مقتدر ومرتب أموره، قال أبدا ما عندي مانع، والفلوس فدوة تحت رجولك. وعطاها 20,000 ريال ورجعت لبيته، وهو كذلك تزوج وسكن مع زوجته الثانية، يوم عند الثانية ويوم عند الأولى، ومقسم بينهم بما يرضي رب العالمين ولا يفرق بينهم بأي شيء. مع ذلك الأولى اللي هي منيرة ما تكلمه، أول أيام ما تكلمه، ما ترد عليه، دائما بنفسها، دائما متضايقة، كل ما جاء يحاول انه يعني خلاص يعني يطيح الحطب اللي بينهم والمشكلة هذه، انه خلاص تعود على الموضوع ان انا عندي زوجة ثانية لكن انا ما راح اقصر. الى الان وهي زعلانة ومتضايقة ولا تكلمة ولا كذا، رغم انه عطاها الرضوة وجدت البيت. ما ارتاح، كلم والدته قال له يا يما ترى هذه زوجتي الأولى إلى الآن زعلانة وما هي راضية حتى تتكلم معي وتصرفاتها شوي غريبة. والدته التفتت عليه قالت يا ولدي الله يخليك يا ولدي انتبه على نفسك واحذر منها. قال ايش قاعد تقولين يما؟ قالت نعم الله يخليك يا ولدي انت حبيبي وانا حيل اخاف عليك، انتبه من هالمرأة، المرأة اللي ترجع البيت وتاخذ الرضاوة وخلاص يعني وامام العالم كلها تقول ان خلاص موافقة وبعدين تستمر على الزعل. انا يا ولدي اقول لك انها فيها شيء، خليك منتبه. قال حق اخوانه وقال حتى حق اخوان منيره، قال من الموضوع ترى الى الان زعلانه ما تكلمني وانا احاول اراضيها ماني قادر. واحد من اخوانها قال له يا عثمان انت توك يعني متزوج وعرس جديد وما يعني الى الان يمكن ما تاقلمت، ترى منيره غلبانه وخوش بنت وبالنهايه راح ترضى لا تشيلها. قال خير إن شاء الله، لكن كلام والدته يعني خوفه شوي. المهم يوم الأيام راح يبات عند منيرة الزوجة الأولى في منتصف الليل، وتقوم منيرة بعد ما تأكدت أن عثمان نايم، نايم جنبها في غرفة النوم، طلعت من الغرفة وراحت جابت جركل معبيتها في البنزين وتسكب البنزين داخل الغرفة وعثمان نايم، يعني في مكان أكثر أمان بعد غرفة النوم؟ واحد رايح غرفة نومه واللي تنام جنبه زوجته وداخل بيته مقفل عليه أكيد ينام وهو مطمئن أكيد يعني. ما كان يدري أن الحقد وصل في قلب منيرة أنها تبي تقتله وهو نايم وهو في أمان الله. وطبعا ترى في معلومة، النائم ترى في ذمة الله، لما تقتل واحد نايم اعرف أن هذه من أسوأ أنواع الغيلة، الغدر والحقد على الإنسان، أنك تقتل واحد نايم وتقوم تصب هالبنزين وفجأة وتولع النار وتقفل عليه المفتاح. هالمسكين نايم والنار بدت شوي شوي لحد ما وصلت إلى فراشة وتقضب فيه النار في جميع ملابسه وهو نايم، أو بدأ يصرخ. يوم صحى صحى على منظر المرعب، الغرفة كلها نار ودخان، وهو أصلا كان مستنشق كمية كبيرة من الدخان اللي ملى صدره وبدأ يفقد الوعي. يعني لما صحى هالمسكين كان أشبه بحلم عايش فيه، يصرخ من النار اللي ماسكه فيه، وهذيك ماسكة الباب من الخلف خايفة انه يمكن يكسر الباب ويتمكن انه يطلع. يصرخ يصرخ يصرخ لين سكت صوته، ولانها خافت انها تنتشر النيران وتوصل لها اخذت اغراضها اللي كانت مجهزتها وراحت الى بيت اسرتها. راحت لهم في منتصف الليل، اهلها اصلا استغربوا، شابك صاير ساكتة. طبعا النار ولعت في البيت وانتبهوا الجيران وبلغوا الاطفاء، وهذه قاعدة عند اسرتها، واسرتها ما يدرون ايش جابها بهالوقت وشنو سوت. تكلم يا بنت الحلال ايش صاير؟ قالت انا قتلت عثمان. شنو؟ انا قتلت عثمان. شلون قتلتي؟ قالت هو نايم، ولعت بغرفة النوم وقفلت عليه الباب وجيت عندكم. الله لا يعطيك العافية. وإخوانها يركضون، أسرتها كلهم يركضون إلى بيت عثمان في محاولة لإنقاذه. يوم جو ولا الدنيا مقلوبة وإطفاء وإسعاف، اللي مطلعة جثة عثمان، الرجل فارق الحياة، فارق الحياة بسبة التفحم من النار. قاموا أهلها على طول وسلموها إلى مركز الشرطة. هي تعتقد أن بيسكتون وأن والله يعتقدون أن الموضوع يعني مجرد التماس كهرباء. هي كان في بالها، قالوا لها لا لا لا لا يا بنتي، هني ينتهي الموضوع، هذه جريمة قتل، وواضح ان انت يعني وين بتروحين؟ شو انت تعتقدين انت الدنيا فوضى؟ ويسلمونها الى مركز الشرطه. والمصيبه ان كذلك هذا الرجل اللي هو عثمان هو من نفس القبيله، يعني العائله وحده سوت لهم كارثه في هالعائله، حزن شديد جدا على اللي صار في عثمان. شنو ذنبه؟ شنو سوى؟ بس عشان تزوج يعني سوى شيء من حقه؟ أنت ليش تعتقدين أن أنت تملكين علشان تروحين تحرقينه؟ والله إذا تزوج ما تبين تطلب طلاق وروح بيت أهلك تقتلينه؟ لا حبيبتي، حالك حال اللي بالشارع، يتم محاسبتك. تعتقدين والله عشان زوجة وأن أنا والله زعل؟ لا لا، هذا الكلام ما ينفع معك في المحاكمة. وفعلا هذا اللي صار، تم محاكمتها وحكموا عليها بالقتل حدا، ولا أحد تنازل عنها في أول درجة وثاني درجة والتمييز، وتم تنفيذ حكم الإعدام القتل حد في منيرة في عام 2016. وراحت، والرجال عند رب العالمين الله يغفر له ويرحمه، وزوجته الجديدة ترملت وهي توها عروس توها جديدة، والعائلة بالكامل سنوات من الحزن على اللي صار، بنتهم وهذا ولدهم. بعض التصرفات من قبل بعض النساء بصراحة يعني خارج المنطق البشري، ماني عارف كيف توصلت لهالنتيجة. يعني إذا حرقتي أنت شو بيصير بعدين؟ يعني تشعرين بالحرية مثلا ولا شنو؟ يعني تشفين غليلك منه أن تزوج ما تبينه؟ يعني أنت الحين قتلتي لأنك ما تبينه، خلاص اطلب طلاق وتركيه خليه يعيش حياته، ما لك شغل فيه، روحي يمكن الله يرزقك بابن حلال أفضل منه إذا كان هذا اللي في بالك، يعني ولا أنك تقدمين على أذية هذا الرجل. هذا مثل اللي سوته عندنا في الكويت الله يرحمها ويغفر لها، نصرة اللي في منطقة الجهرة اللي أشعلت النار في خيمة للأفراح مخصصة للنساء، واللي ماتوا فيها أكثر من 58 امرأة وطفل، ولعت فيهم النار. هي ما كانت تعتقد، أنا أدري في الموضوع أنا تابعته وسبق أني ذكرت القصة، هي نصر هذه ما كانت يعني متوقعة أن لما تشعل النار أن راح تقتل هالبشرية، كانت في بالها أنه والله أبي أخرب حفل الزفاف، أشعل النار في الخيمة وهم راح يشوفون النار ويطلعون ويتفركش حفل الزفاف، كان هذا اللي في بالها. لكن ما كانت تدري لقلة ثقافتها أن بمجرد انطلاقة الشرارة الأولى في خيمة من القماش، يعني خلال ثواني قليلة جدا تصبح هذه الخيمة عبارة عن تنور فرن. وفعلا هذا اللي صار، النساء اللي داخل الخيمة ما قدروا ولا لحقوا انهم يطلعون خارج الخيمة، ولعت فيهم وطاحت عليهم وماتوا هالناس اللي ما لها ذنب، اللي فقط ذنبهم جايين يقدمون الواجب في حفل زفاف. حتى واحد من الاشخاص المتوفية امه وخواته ثنتين وزوجته وبناته الثنتين، تدرون انه اصبح يتيم من بعد هالحادث؟ ماتوا عنده ستة من النساء، بيته صار فاضي. يا رب تعوض ان شاء الله وترحم اللي ماتوا وتشفي المصابين، في بعضهم ترى مصابين الى اليوم، الى اليوم مصابين بحروق وتشوهات بسبب الحريق اللي صار. كذلك اللي في الجوف اللي قتلت زوجها عشان والله تزوج عليها، وصارت في أكثر من مكان أنها تقدم امرأة على ارتكاب جريمة غبية جدا، والله انتقاما من زوجها ليش تزوج عليها؟ هذا مو حقك، يعني أنا ماني عارف أنت ليش اعتقدتي أن هذا ملك لك أو أن أنت يعني لك حق في الموضوع هذا. ما تبين الرجال طلب الطلاق وخلاص وروحي، الله لا يردك، ولا أن ترتكبين جريمة الناس تقعد تدعي عليك حتى وانت في قبرك ووراك حساب يوم القيامة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.